كريم يا سيد الكل اللي حق التلوت الربوع كله. اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الباب في مجموعة من الأدعية أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو كان أمر بها بعض أصحابه ممن سأله أو استوصاه أو ابتدأه صلى الله عليه وسلم بالتوجيه والنصيحة والإرشاد. الباب السابق كان في أدعية تقال بعد التشهد الأخير الذي تكلمنا عنه بالأمس، كان عن الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال أو فتنة المسيح الدجال. وفي حديث عائشة: ومن المأثم والمغرم. هذا كان محله بعد التشهد الأخير، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأخير. أما هذا الباب ففي أدعية مواضيعها ليست خاصة بكونها بعد التشهد الأخير، وإنما قد تقال في السجود، وقد تقال بعد التشهد الأخير، وقد تقال بيننا في الجلوس بين السجدتين، مما يدل عليه أو تشير إليه بعض الأحاديث كما سنرى. ولهذا قال: باب، أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة، يعني قبل السلام، لأنه سيأتي أيضا فيما بعد أدعية تقال بعد السلام، فكأن الأدعية في الصلاة ثلاثة أنواع: نوع بعد التشهد الأخير، ونوع في الصلاة عموما في المواطن، في المواطن التي يدعى فيها، يعني في غير محل القراءة وفي غير محل الأذكار التي وردت من غير دعاء، كالسجود والجلوس بين السجدتين وبعد التشهد الأخير. وهناك نوع ثالث وهو دعاء بعد السلام، أدعية بعد السلام، وهذه سوف تأتي أيضا. فهذا المكان أو الموطن الذي نتحدث عنه اليوم هو عن الأدعية موزعة في الصلاة من غير تعينها في مكان معين أو في هيئة معينة من الصلاة. فقال: باب، أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. أورد في ذلك عدة أحاديث قد تصل إلى 8 أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقول، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل باب التوبة مفتوح، وأرشدنا إلى أن ندعوه وإلى أن نتوجه إليه، بل بين لنا أنه لم يجعل بيننا وبينه وسائط، وأنه قريب منا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة. هذا أثره في النفوس عجيب، حينما يعلم العبد ويستيقن أنه ليس بينه وبين الله حجاب، وأنه حينما يقصر أو حينما ينطرح بين يدي ربه يناجي ربه ويحاسب نفسه أمام ربه، ليس بينه وبينه واسطة، ويعلم أن الله عز وجل قريب منه، وأنه يسمع دعاءه، وأنه يسمع محاسبته ورجوعه إلى ربه. هذا له آثار عجيبة، من أهمها الأثر النفسي حينما تغرق العبد ذنوبه وتتوارد عليه هموم الدنيا ومصائبها ومشكلاتها، فيقع في ضيق نفسي شديد وحرج في الصدر عصيب. لكن حينما ينفرد بنفسه في محرابه في مصلاه من الليل من النهار منفردا او مع اخوانه المسلمين في مسجد او في غيره، ثم يتوجه الى الله عز وجل توجها صادقا ومحاسبة دقيقة، فإن هذا يسري عن النفس كثيرا كثيرا جدا. ولهذا عد العلماء رحمهم الله يعني من الوسائل التي ترفع الحرج عن المسلم هو توجهه إلى الله عز وجل ومناجاته ربه. فحينما تعلم أنه كل ما تريده من ربك من مغفرة ذنوب وجلب خير ودفع شر تسأله ربك من غير واسطة، وتسأله مباشرة، وتستيقن أن ربك قريب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما رآهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب. حتى أيضا سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل ربنا قريب بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن فتح لهم باب الدعاء وفتح لهم باب التوبة، حتى قال بعض السلف: من ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة. ولهذا من أعظم آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ولا يستبطئ الإجابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا يستبطئ العبد فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا يدخله في دائرة اليأس من الإجابة ومن رحمة الله عز وجل. وإنما يتوجه العبد إلى ربه توجها صادقا ويدعو بالأدعية المأثورة مما سنرى. وهذه الأدعية فيها اعترافات عجيبة يعترف فيها العبد أمام ربه، وهذا يسري عنه كثيرا حينما تعلم أنك واقف بين يدي ربك وأنك في دار الدنيا وفي دار العمل وفي دار التوبة، فتتضرع إلى الله عز وجل وتنطرح بين يديه، تشكو إليه همومك وذنوبك وتسأله العفو والعافية والصفح والمغفرة. هذا أثره عجيب. فالدعاء في الأدعية المأثورة يجد أنها تتضمن كما قلنا اعترافات ولجوء صادق إلى الله عز وجل وإقرار بالذنب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. وما ذلك إلا أولا لأن العبد محط الخطايا ومحط التقصير وقد تغلبه نفسه أو يغلبه الهوى أو يغلبه الشيطان فيقع، ولكنه يرجع إلى ربه. ولهذا من صفة العبد المؤمن أنه أواب، يعني رجع إلى الله عز وجل. بل مما يسلي في هذا الباب ويبين أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق وأن الإنسان خلق ضعيفا، قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله سبحانه أيضا في أوصاف المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فهؤلاء المتقون قد تزل بهم قدم وقد يغلبهم هوى ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل. بل إن بعض العلم قال في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا إن الفاحشة هي الكبائر وظلموا أنفسهم الصغائر، فقد يأتي الإنسان كبيرة ولكنه يرجع إلى ربه ويتوب. فالمهم أمران: أن لا يصر، وأن يكون دائما الذكر لله عز وجل، وليس الذكر مجرد التلفظ باللسان، إنما يذكر الله عز وجل يعني يذكر أن الله محيط به، وأن الله عالم به، وأن مرده ومصيره إلى الله، وأنه سوف يحاسبه، فيخاف الله عز وجل فيدعوه هذا الخوف إلى المسارعة إلى التوبة والإقلاع والرجوع إلى الله عز وجل. هذا هو معنى ما ذكر الله، وليس بمجرد التلفظ باللسان الخالي عن تصديق القلب وعن تصديق الجوارح. ولم يصروا يعني يرجع مباشرة عن ذنبه، ولا يتمسك بذنوبه ويقول إذا كبرت أتوب إلى الله أو الله غفور رحيم، وهو مصر على ذنوبه، هذا على خطر عظيم. وإنما حينما يزل يرجع مباشرة إلى ربه، فإنه سيجد الله غفورا رحيما كما قال سبحانه في أكثر من آية. وفي الحديث القدسي أيضا أن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، إلى أن قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. واللفظ الآخر فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث المعروف. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل بابه مفتوحا، وأن ندعوه من غير واسطة، ونلجأ إليه ونتضرع إليه، وبخاصة في مثل تأمل هذه الأدعية المأثورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف وتقصير، وإلا من نحن بجانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسمي صديقا لقوة تصديقه وصدق يقينه، فلم يتشكك بأي أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمن به أبدا، لم يتردد لحظة، ومن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه. وقصة الإسراء معروفة، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء يخبر قومه في مكة، يخبر قريشا، فرحت بها قريش لأنهم يقولون هذا غير معقول، واستغلوها للتشويش في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انظروا ماذا يقول محمد، يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس. وعلى الرغم من أنه أتى لهم بما يبرهن على صدقه من وصفه لبيت المقدس، ومن ذكره لبعض قوافلهم التي في الطريق، وأن فلانا في الموقع الفلاني وفي المنطقة الفلانية وسوف يصل في اليوم الفلاني، وأنه مر بفلان وفلان، وأنه رأى فلان وفلان، ومع هذا لم يصدقوا. ولكن كان من أكبر همهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فذهبوا لعلهم يزعزعون إيمانه، فقالوا يا أبا بكر هل تعلم ماذا يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال: إني صدقته في خبر السماء، أفلا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ يعني صدقته أنه رسول من عند الله، وصدقته بأنه يوحى إليه، أليس كونه يوحى إليه أعظم من أن يقول ذهب إلى بيت المقدس؟ فأنا صدقته بهذا، فهذا من باب أولى، فأسقط في أيدي المشركين. قال أنا صدقته بأنه رسول، وبأنه نبي، وهذا أعظم من أن يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس. فما دام أني صدقت أنه نبي فمن باب أولى أن أصدقه بكل ما يقول. فكانت حجة أيضا منه رضي الله عنه، وكانت يعني ردعا وزجرا للكفار، ومن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه لأنه لم يتردد لحظة في كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اعتراف من العبد بظلمه لنفسه وأن هذا الظلم كثير. والظلم معلوم أنه وضع الشيء في غير موضعه، فكل تقصير هو ظلم، سواء تقصير في واجب أو إقدام على محرم بشتى أنواع الواجبات أو المحرمات، فكلها ظلم صغرت أو كبرت. فالعبد يسأل ربه أن يغفر له هذا الظلم، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أيضا نهاية الإيمان والأدب كذلك مع الله عز وجل، حينما تعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فأنت لا تتوجه إلى الله، وهذا هو عين التوحيد. هذا هو عين التوحيد، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فتعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فتلجأ إلى الله وتعلم أنه هو غفار الذنوب وحده سبحانه. وهذا كما قلنا يسري عن النفس كثيرا، ويجلب الراحة ويجلب السرور. فمن نعمة الله عز وجل أن ألهم عبده الدعاء وألهمه التوبة وقبل منه رجوعه وتوبته. ثم قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وهذه أيضا تقدمة لطيفة ومؤدبة مع الله عز وجل، حينما تقول لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فكأنك معترف ومقر بأنه إن لم يرحمك الله وإن لم يغفر لك فلا أحد يغفر لك، فتعترف وتقدم بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم بعد ذلك تسأل حاجتك، تقول فاغفر لي مغفرة من عندك. أيضا هذا نوع من الأدب ونوع من التوحيد كذلك، فالمغفرة من عند الله عز وجل، وهذا التنكير للتعظيم، اغفر لي مغفرة من عندك، كذلك أيضا إضافته إلى الله سبحانه وتعالى تعظيم كذلك وأدب وإقرار بالتوحيد، ثم أيضا تأكيد لهذا إنك أنت الغفور الرحيم، تأكيد أيضا في حق الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب. نعم. وعن عبيد بن القعقاع قال: لما رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه احمد. هذا ايضا حديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ولفظ هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذا ايضا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، رجل رمق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء، يعني سمعه سماعا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به أو لم يشعر. هذا معنى الرمق، رمقه يعني لحظه، فهذا الرجل لحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بهذا الدعاء، يعني تصنت أو استمع إليه عن بعد فسمعه يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يتوجه إلى ربه بمغفرة ذنوبه، ولهذا جاء في الحديث أيها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس استغفروا ربكم، وكما جاء: فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أكثر من 100 مرة. وحينما رأت عائشة رضي الله عنها قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رأت أنه قد شدد على نفسه صلى الله عليه وسلم، فقام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة في ذلك: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو هذا الدعاء